يريد من حفظه سيبقى إن حفظ. ومثلا سبحهم معه قل نعم كذاك. أنت تنبر سما الجزيرية قل لقي ظاهرا سبحه معه قل نعم لا تزيد قلوبه. طيب يا أخواني في الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، تنبيه برهاتيان، بتل تنبيه برهاتيان. والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرفه، فبهما للكل فقر أن بالحتم، بالحتم في مالك، مالك لا تأمن، مالك لا تأمن. والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرفه، يقول يعني الروم والإشمام أصل يدي آخر كلمات لبي كذا كان عدد تنه تتنه كلو عدد تنه ما سنية إتو واجب أنت حفظ سات كلمة سهجة في قول الله عز وجل مالك لا تأمن. وشعبة يعني أبو بكر بن عياش تمن حفص، وشعبة أشم في لدني لدى كهف، لدني لدني دي باتشال لدني ما شم لا تأمنون لدني انتو باتشا الشعبة انتو كلمة لدنني في سورة ماذا؟ الكهف. يقول الله عز وجل قال: فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. متدى بتقول قد بلغت من لدني عذرا. شعبة رحمه الله تعالى أبو بكر بن عياش بتشا: فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال: إن سألتك عن شيء، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، من لدني عذرا. إذن شعبة رحمه الله تعالى صاحب حفص فائدة. طيب إتو هاروس أنتو سيابا شعبة أنا أدى لاين وكل ما أدغمه فتى العلاء فهو كموقوف عليه مسجلا. كل ما أدغمه ابن العلاء حكمه حكم المد العارض. هذا يا أخواني في الله خاص أنتو أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى. طيب وكل ما أدغمه فتى العلا فهو كموقوف عليه مسجلا، فما يرى بالروم والإشمام وقفا يسوغ مع ذي الإدغام، لكن الإشمام مع الباء ومع ميم وفى حالة الإدغام امتنع. هذه كلها فوائد لأبي عمرو رحمه الله تعالى. واشمم بغير الوقف فيما ذكر مقارن التسكين لا مؤخرا. طيب يا أخواني في الله، أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى فائدة أدى مذهب الدنيا ديا بوت إدغام رحمه الله تعالى، إنما ديا إدغام كبير حتى إدغام صغير. إدغام كبير من كم الرحيم ملك يوم الدين، الرحيم مالك يوم الدين، مفهوم؟ دنيا يا أخواني في الله سما حفظكم الله تعالى أبو عمرو رحمه الله تعالى أدى أنتو ديا جقام مد أبا أدى إشمام أنتو ديا ديا كلو مثلا الحرف الأول حق ديا ضمة تبي مسؤد لم إدغام ديا بوت إشمام جقام بيسا. مثلا قول الله تعالى تعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. أنت دي أداء إدغام دي جاب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. بطل دي أبي سبت شام شميتو تعلم ما في نفسي ولا أعلم. إدغام سما أبا إيش مام جوجا مفهوم. أنت أنت سيابا أبو عمرو رحمه الله تعالى. وتم في نصف جماد الآخرة عام هدايات عليم ظاهرة